أبلة نعمة. الأم الثانية. الأم الثانية يكتبها عصام الجنبلاطي، يخرجها فاروق لطيف. ماما يا ماما يا ماما، انت ممنوعة من الحركة، ايه اللي قومك من السرير؟ اي ما اشوف الساعة كام، اي ما اشوف بسلامة ابوك ما شرفش ليه لحد دلوقتي. طب اندهيلي يا ماما وانا اعمل لك اللي انت عايزاه. يعني انت اسم الله اللي عدله؟ ليه يا ماما، هو انا غلطت في حاجه لا سمح الله؟ ما في مره طلبت منك حاجه الا وعملتي بتذاكري يبوزك بقى شبرين. انا؟ طب ده انا لو طلبتي عيوني يا ست الكل ما تاخرش عليك. كلي عقل يا بنت كلي. عايزه تداري على تاخير الميعاد لابوكي، ما انت وهو بتكرهوني انا عارفه، عايزين نموت عشان ترتاحوا مني ومن عيايا، لكن لا، ده بعدكم انتوا الاثنين على قلبكم الطالون. طب يا ريت 100 سنه كمان يا ماما، بس بصراحه بقى انتي ظالمة بابا. ما تدفعيش عنه يا بيت، ما تفوريش دمي لحسن ربنا العزيز. طب بس يا ماما بس، هدي نفسك يا حبيبتي، انتي اعصابك تعبانه. قوليها بصراحه، مجنونه، هو ابوك اللي طلع عليا كده؟ طيب يا حامد، بس لما تيجي. اسمعي يا ماما، خليكي قاعده معايا هنا، سليني وانا بذاكر. قصدك معطلك عن المذاكره؟ هي دي النغمه اللي انتي زلاني بيها؟ كان انتهى عمري يوم ما زنيت على دخولك الجامعه. لو عايزين اسيبها يا ماما اسيبها. بتتريقي وحياه ابوكي؟ طيب هخليكي تسيبيها بجد يا بنت حامد. ها وادي كتبك وكشاكيلك. ماما يا ماما. ما تقوم بينا يا سي حامد نروح، القهوه قربت تشطب. عاد احنا قاعدين يا فتحي. يا راجل قوم عشان الست ما تقلقش عليك. ما زمانها قلقت واللي كان موشح كل ليلة في انتظار يا أخ. حتى لو روحت بدري، حتى لو ما خرجتش، كل الحكاية تقلب الأسطوانة على وش تاني. استحملها يا سي حامد استحملها، صاحبة عيا، أصل القلب والأعصاب مرضين حملهم تقيل. يا راجل دولولاش بنت خالتها نعمة شايفة مصلحتنا كان البيت اتقفل. الحقيقة لو أختها ما تعملش اللي بتعمله نعمة. طول ما هي معاها شغلها عن الخناق، وأول ما تمشي تفضالي بقى وفين يوجعك خناق. وهي بتمشي الساعة كام؟ بعد العشاء، الساعة 10. إيه؟ حس كده يبقى لازم نقوم. اسمع، متأخر عليك خناق 3 ساعات. سهلا يا حضرة الأستاذ، أهلا وسهلا. وجاي على نفسك ليه؟ ما لسه بدري يا قلبك القاسي، قدر على فراقها بدري كده. هي مين دي يا رجاء؟ حبيبتي القلب يا سي حامد اللي عايزنا نموت عشان تتجوزها. تاسع يا شيخة، كفاية أوهام بقى. عايز تخليني مغفلة لحد ما تخش عليا بيها؟ ممكن نأجل الحكاية دي بعد العشاء، أصل واقع من الجوع. مفيش عشاء، اتفضل روح اتعشى عندها. اللهم طولك يا روح. اظهر على حقيقتك كده، مش طايق تسمع صوتي؟ طبعا مش طايق تكلمني. بذمتك اللي انت بتقوليه ده دبش ولا كلام؟ الله، ايه ده؟ ايه الورق المرمي على الأرض ده؟ سامية سامية؟ أيوة يا بابا. إيه كوم الورق اللي على الأرض ده؟ مين عمله؟ لا أبدا يا بابا، ده أصل الحكاية يعني. شوية كتب وكشاكيل قديمة زحمة مكتبي، قلت أخلص منها حالا حلمها من هنا يا بابا. يا برودك يا دي البيت. لا يا سي حامد، دول كتبها وكشاكيلها بتوع السنة دي، ومش ههنيها قليلة الأدب دي على ورقة تبص فيها. عايز ايه؟ وريني انت وهي هتعملوا ايه؟ كفاية بقى وارحمينا. مش مكفيك اللي بتعمليه فيا؟ دورت على البنت كمان؟ بابا عشان خاطري يا بابا ما تزعلهاش. الأزمة، حموت، قلبي هيقف. هي ماما ذنبي في رقبتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، الموت ذنبي في رقبتك ماما. حقك علي يا سي حامد، ما تزعلش، إن كانت غلطت فيك امسحها فيي أنا. لا هي أول ولا آخر مرة يا ست نعمة. خلاص من هنا ورايح مش هيحصل منها كده تاني. يا أخي ده ده طبع ست نعمة، واللي خد على طبع ما غيروش. وإذا كنت هقعد معاكو هنا على طول، إلا إذا كنت حضرتك ترفض. أنا أرفض؟ حد يرفض راحته؟ بعد الأزمة الأخرانية أنا اتفقت مع أمي وأخوي على القعاد عندكم. ربنا يسترك يا ست نعمة، ربنا يديكي من أفعالك. يلا يلا انزل بقى يا سي حامد، العب لك عشرتين طولة على القهوة، انزل سلي نفسك. انت بتقولي انزل؟ أيوة. وهي مش هتزعل؟ هي علي أنا. أنا مش مصدق وداني بقى، أنا حنزل من غير خناقة؟ نفسي أعرف يا أبلة نعمة، أنت بقالك جمعة سهرانة في إيه؟ من الليلة دي أنا حبطل سهر، وأنت اللي هتسهري. حسهر في إيه يا حسرة؟ في دول. إيه رأيك في المفاجأة دي بقى؟ الله، دول كتب الجامعة يا أبلة، والكشاكيل كمان لحد آخر محاضرة. ياه، عرفتي بقى كنت بسهر في إيه؟ يا سلام عليك يا أبلة، كنت بتنقلي لي الكشاكيل وأنا مش عارفة. أما أصحابك دول خطهم وحش في شكل. أبوسك يا أبلة، أبوسك. بس هو أنا عبيطة يا أختي عشان أعرض عليك فلوس زي بابا ما عمل تقومي تزعلي مني؟ وبتعيديها يا سامية. أيوة أيوة، أهلا أهلا يا مجدة. إزيك يا أبلة؟ بس خلاص كملت قعدة المذاكرة، أروح أعمل لكم كوبايتين شاي بتاع مذاكرة صحيح، وإذا عشتوا حاجة تانية أنا سهرانة جنبكم. ها سامية، الست دي عظيمة قوي يا سامية. آه بابا مش عارف يكافئها بإيه. بالكلمة الحلوة يا سامية، لا برضو تلاقيها منتظرة حاجة، أصلها من الفرع الفقير اللي في العيلة. ما انتش مسافر يعني؟ ما انتش مسافر؟ واقول لهم ايه في الشغل يا رجاء؟ الست منعتني للشغل ولا اللي انت مسافر لها؟ دي واحده جديده بقى، المره دي ساكنه ببلد تانية. نجوم السماء اقرب لك من السفر. قلت ايه يا سي حامد؟ قلت وعدي ومكتوب يا ست رجاء. انا اسفه، كنت فاكره رجاء لوحدها. تعالي يا ست نعمه، تعالي شوفي لعبه حضرته الجديده. انا اللي كنت عايزاك تشوف الروايه الجديده اللي طلعت. الله، طلعت رواية جديدة؟ روايتين. ما هم دول اللي مخليين دماغك بتشك في كل حاجة. ما تضايقنيش بقى، إذا كنت عايز تسافر سافر، خليني أعرف أقرأ الروايات الجديدة. كتر خيرك أنت ورواياتك. سي حامد، شنطتك جاهزة يا سي حامد. كمان يا نعمة، كده يبقى كتير يا بنت الناس. أؤمر يا سي حامد وربنا يعينك. رأيك بقى يا ست أم مجدة، الفستان حياكل من جسمك حتة. تسلم إيدك يا ست البنات، أنا عارفة يا أختي الرجالة تهين عنك فين. ده نصيب. علي أنا برضو ضروري أنت مستنية حد. يا ريت. وأنا مالي يا أختي، لحسن تقولي بتتدخل في خصوصياتك. لكن وشبابك أنا ما هيهدلي بال إلا لما جوزك ابن الحلال اللي يستهلك بصحيح. يا ندامة، ده كفاية جمايلك. ده بس من ذوقك يا ست أم مجدة، عن إذنك أصل معاد حقنة ست صفية اللي فوق دلوقتي. يا سلام عليك أنت يا أميرة يا بنت الأمرة، أمال يا أختي قريبتك وشها كشر ليه؟ ما يغضب ولا ينفلق، بس ده ما تغداش وخرج غضبان. إن شاء الله مع أنه كل فيها. إيه يعني لما خدت منه الفلوس من غير ما أقول له؟ إيه؟ لا برضو محرجة قدام الناس. ده أنا كنت عايزة أحرجه قدامها. ثم أنت مالك بتعرضيني ليه؟ ها؟ بتعرضيني ليه؟ أنا؟ أنت فورتي دمي، خليتي ضغطي علي، بتدافعي عنه ليه؟ ها؟ اتكلمي. إيه يا ماما يا حبيبتي؟ مالك بتزعقي ليه؟ لازم أعرف الهانم دي بتدافع عنه ليه؟ هي جت لي أعصابي، جسمي كله بيترعش، بتدافع عنه ليه؟ إيه ده يا أبلة؟ أنت جاية تسليها ولا تنرفزيها؟ سامية، أنا ما أسمحش لحد ينرفز ماما. أظن واضح يا أبلة. واضح يا سامية. احنا مالنا ومال الناس يا ماما؟ جاتك قرصة؟ دايما سد نفسي يا بنت. امال عايزين اتكلم على ايه؟ على حالنا يا ماما، على مصلحتنا. والنبي يا مجدة يا بنتي، قابلتك نعمة صعبانة عليا تاني. اسكتي، مش سمعت ان ست رجاء اتخانقت معاها امبارح حتة خناقة الرب السماء؟ كل القرايب بتتخانق يا ماما، وبعدين بيصطلحوا. اها، بقى تبقى هي خدماهم بعنيها وهم مش مقدرين، مش تامر فيهم ابدا، وعايزه نسكت. اذا كانت هي ساكته عاجبها نتحشر احنا ليه؟ لا برضو يا بنتي، لازم ننورها، نفتح عينيها. بنت خالتها صحيح، لكن انا عارفاها اكتر منها. اللي يؤذيها زي اللي يوضيها لابد تلوشوا بلسانها، اعوذ بالله. مش هتتعشى يا سي حامد؟ انت صحيح لحد دلوقتي يا نعمة؟ ده واجب برضه، استناك على ما ترجع، يمكن تعوز حاجة. عمرها ما عملتها، عمرها نعمة ما سألتني نقصك حاجة، يلزمك شيء، حتى ولو بالكلام بس. معذورة يا سي حامد، انت أدرى الناس بمرضها وأعصابها. طول عمرك يا رضا وانت كده. سي حامد أصبنا عني يا نعمة، البني آدم منا له طاقة، له قدرة على الاحتمال، بعدها ما يقدرش. انت طلبت حاجة وانا اتأخرت عليك يا سي حامد. يا نعمة اعتبرني أختك، حد يتكسف يطلب حاجة من أخته؟ يا بخته يا نعمة، يا بخته. هو مين اللي حكوني من نصيبه؟ وبعدين يا سي حامد. الله الله، محمود أنا نايمة وانتوا واقفين هنا تهزروا وتتحكوا. رجاء بس اخرسي، هي حصلت السهر لحد وش الفجر، مستغفرني حضرتك، مستحمرني، لكن ربنا كشفكوا. أنا ما اسمح لكيش يا رجاء. كفاية بقى تمثيل وحركات، تسمح لي بإيه يا سيد الرجالة؟ ها؟ من كشف ستركوا وغدركوا خلاص، يلا يلا من قدامي، مش عايزة أشوفكوا هنا، مش عايزة أشوف. قلبي قلبي الأسمة. خير يا دكتور؟ أرجوك تطمني. أنا آسف يا سيد، المرة دي الست حالتها خطيرة، أنا عملت اللي عليا وربنا فضله كبير. يعني إيه يا دكتور؟ مرحلة الخطر اللي لادي، وبكرة لو عدى يمكن يبقى فيه أمل. ده أمر الله، وانت راجل مؤمن يا سي حامد. أجله مكتوب يا نعمة، نصيبه مقسوم. اللهم الاعتراض، أنا اللي قلقني بكرة، اللي قلقني حنعيش إزاي، حنعمل إيه. قبل ما بيبلي بيدبر يا سي حامد، ما تشغلش بالك أنت، عنده هو الفرج. قوم قوم استعد علشان تروح شغلك، قوم، أجازتك خلصت. بفكر مدها، مش هقدر أشتغل، مش هقدر أتعامل مع الناس وأنا بالنفسية دي. والحد إمتى؟ يوم حيجر يوم، ده اللي بيسيب نفسه للحزن بيركبه يا سي حامد. قوم قوم وخلي توكلك على الله. الحل اللي انت فيه دلوقتي الشغل والتلاهي مع الناس علشان خاطر يا سي حامد. ان ما قمتش هعرف اني ماليش خطر عندك. خطرك على عيني وراسي يا نعمة. حاضر هقوم، بس ليا طلب عندك. اطلب يا سي حامد. ما تسيبيناش يا نعمة، ما تتخليش عنا. أنا وسامية النهاردة محتاجين لك أكتر من الأول. صباح الخير يا ست البنات. صباح الخير يا أبلة. يلا بقى يا حبيبتي علشان تروحي الجامعة النهاردة، الساعة بقت 7:30. ياه، ولحقتي تيجي بدري كده؟ لا، ما أنا لسه ما روحتش. يعني كنت بايتة هنا. أيوة يا سامية، في حاجة؟ لا أبدا. فيها إيه يعني؟ مش أنا يا سامي، أنا قلتلك المحاضرات اللي فاتت أيام العزة. مالك سكت لي يا سامي؟ تاني مرة يا أبلة، ما أحبش حد يجهز لي حاجتي، أنا جهز حاجاتي بنفسي. كان قصدي أساعدك. متشكرة، مش عايزة مساعدة من حد. سامية، سامية أنت فين يا سامية؟ أنا هنا يا بابا، أصلي بغسل قمصان حضرتك. إيه ده يا سامية؟ لا لا لا يا بنتي، لا لا الإجهاد باين عليكي، لازم تريحي نفسك، لازم ترحمي روحك وتنتبهي لمذاكرتك عشان يعجب أبلة نعمة. فاهمة إنها لما تقطع رجلها هنتحوج لها. يا بنتي ما تظلمهاش، حرام عليك. عايزة توري الناس إن إحنا ما نقدرش نعيش من غيرها، عايزة تزلنا بجمايلها. أنا حوريها ووريهم إن إحنا أحسن من وجودها، مستريحين من حش مناخيرها في كل حاجة. كتير كده يا سامية، نعمة إنسانة كويسة. أنا كمان كان رأيي كده، أمال ما بتجيش ليه؟ أصدها من كده إيه يعني يا بابا؟ أنا كمان مشغول عليها، هي أكيد عيانة. ما تزعليش يا ستي، ليك علي أنزل المغرب أروح لها أطمن عليها على الأقل. لا لا يا بابا، ما تروح لهاش حضرتك. ما أروح لهاش ليه يا سامي؟ أنا اللي هروح لها يا بابا. أنا وبابا زعلانين منك يا أبلة، 10 أيام ما تطليش علينا فيهم. غصب عني يا سامية، أنت بنفسك قلتيها. أنت أشجع من كده يا أبلة نعمة، ولا يهمك الكلام، يقولوا اللي يقولوه، هم مالهم ومالنا. واحدة قريبة ماما وقاعدة في البيت بعد ماما ما مات. مش معقول أقعد طبعا. بتقضي معانا طول النهار، بتزورنا، يتدخلوا ليه ويقولوا بتيجي لمين مدام قريبتها ماتت. ربنا يكافئ كل حي على قد ظنه. طب يلا معي. مش وقته يا سامية، لما يهدى الكلام أبقى أجي. أنت ما يرضكيش اللي سمعتيه عني، أنت عارفاني كويس يا سامية، دافع عني. وربنا أنا زعقت لهم. ابقي سلميلي على بابا. بقولي يا أبلة، لو بابا جالك ما تقوليلوش حاجة عن الكلام ده، أحسن بعدين يزعل ويحقن في نفسه. وأنا عارفة أنه غالي عليك زي ما هو غالي علي. توعديني يا أبلة؟ أوعدك يا سامية، أوعدك. تصور يا بابا، تصور، تصور قبل نعمة بتقول لي ايه؟ بتقول قريبتي وماتت، حاجة لمين؟ اقول لها ليا يا ابلة انا وبابا. تقول لي لا، ابوك دلوقتي راجل عازب، عايز الناس تقول عليا ايه لما اخش بيت واحد عازب. وانت رحت فين؟ ما انت في البيت. قلت لها يا بابا مفيش فايده. تقول لي لا، سمعتي، انا واحده بخاف على سمعتي. مش معقول، مش معقول نعمه تقول كده. ايه، مش مصدقني يا بابا. تعبان يا فتحي، البيت كله متلخبط من غيرها. روح لها يا اخي، روح لها، شوفها ما بتجيش ليه. رحت لها ما خدتش منها عقد نافع. غريبه، انا متوقع خوفها من كلام الناس. برضو اصبح الوضع غريب يا فتحي. والعمل اذا كنتوا محتاجين له؟ محتاجينها دلوقتي اكتر من اي وقت فات. اسمع، انت بتستريح للست دي؟ عمري ما استريحت لحد قدها. وسامية بتحبها؟ نعمة شايلها من على الارض شيل. يبقى مفيش غير حل واحد، اتجوزها. ايه؟ اتجوزها. مش معقول يا فتحي أنا أتجوز نعمة؟ ما تتسرعش في الرد، فكر بعقل شوية. تتجوزها؟ تتجوز قبل نعمة يا بابا؟ عشان نقدر نعيش يا سامية. لا يا بابا، الناس تقول علينا إيه؟ يقولوا اللي يقولوه. وانا هعمل حاجه تغضب ربنا؟ انا هتجوزها يا ساميه. البيت لازم له واحده محل والدتك تباشر حياتنا. بس يا بابا. ساميه فكري شويه وبعدين ردي عليا. فكري في مصلحتنا، في مصلحتك انت قبل مصلحتي. يا بابا مش عايزه تفكير يا بابا. الجوازه دي لا يمكن تتم. بيقولوها في الأمثال السكوت علامة الرضا. بصراحة يا سي حامد، طلبك ده قصدي يعني مفاجأة بالنسبة لي. ويا ترى مفاجأة كويسة ولا تغم؟ سي حامد، ربنا وحده يعلم معزتك عندي ومعزة سامية قد إيه. يبقى التردد في القبول ليه؟ لأسباب كتير غير كده. هتقولي كلام الناس، أنا ما يهمنيش من مخلوق مدام ضميري مستريح. ما تنساش إن إحنا عايشين بينهم. لو وافقتي مش عايز حد أعيش معاه غيرك، نقفل بابنا علينا وناخد سامية تحت جناحنا واللي يتكلم يتفلق. ده الأربعين ما بقالوش أيام يا سي حامد، يعني مش وقت كلام زي ده. أنا بس اللي أعرف مصلحتي ومصلحة بيتي، أنا بس اللي حدد ده وقته ولا مش وقته. نعمة، أنا حاولت أتعود على غيابك ما قدرتش، ما عرفتش قيمتك إلا بعد ما بعدت عن البيت. ماليش أمل في الدنيا غير موافقتك على الجواز يا نعمة. محتارة محتارة يا سي حامد بصراحة كده، الواحد يعني مكسوف يقولها. أنا اكتشفت إني بحبك سي حامد. أحلى وقت بعيشه وإنت جنبنا، أجمل مرة بسمع اسمي لما بتقوليه إنت. ما بحسش بالسعادة إلا لما بتكوني قدام عينيا. إيه ده كله يا سي حامد؟ ده أنت قربت تبقى شاعر. ما تغيريش الكلام يا نعمة. قلت إيه؟ وحياة سامية يا سي حامد، ما تكذب عليا. سامية رأيها إيه؟ سامية؟ أصلها يعني غرضي بقول يعني إنها لسه صغيرة ولسه يعني. أنا عارفة يا سي حامد، ما تتلجلجش. سامية لا يمكن حتوافق على حاجة زي كده. اسمع كلامي يا نعمة يا بنتي، أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. كل اللي بتقوليه بيدور في فكري، هو اللي قلقني ومخليني مش قادرة أوافق. إيه؟ توافقي؟ أنا مش صغيرة يا ماما، أنا عديت 30. بكرة يا بنتي يجيلك العدل، مش هيكون أحسن من سي حامد. سي حامد بقى أول بختك يا نعمة، يكون متجوز وعنده عروسة قدك. لا يا نعمة، لا يا بنتي. وليه لا يا ماما؟ عاقل وكامل وشارين، عيبه إيه؟ طيب اعملي اللي انت عاوزاه، بس لو وافقتي قلبي هيكون غضبان عليك. اطمني يا ماما، حاجات كتير عندي انا غير اللي بتقوليها هي اللي هتخليني مش حوافق. عندك حق يا اختي، تخش عليه الدخله دي، رجاله غدارين مالهمش امان. طب يستنى لما مراته تتم السنه. وانا بنت رخرة، وهو ماله يا شيخه؟ هي اللي تنشك اللي كعبلته. الراجل مجروح بعد مراته ما ماتت، اتشعلق فيها. شوفي يا اختي البت الساهيه، اتاريها كانت بصه لبعيد واحنا فاهمين انها انسانه. خايفه يا ماجده، خايفه قوي. انت يا أبلة؟ أبلة نعمة تخاف؟ تحتار؟ ده أنا بعتبرك مثل في العقل والحكمة يا أبلة. علشان كده مش قادرة أوافق يا مجدة، متوقعة حاجات كتير هتحصل لو تم الجواز. طبعا هتحصل حاجات كتير، ما قلتش لأ، لكن عارفة أنك قدها وقدود. ومادام الغرض نبيل، الواحد ما يهموش حد. مش ده كلامك يا أبلة؟ كان كلامي. أبلة نعمة ما تقولش حاجة مش مقتنعة بيها. ومين قال أني مش مقتنعة بيها؟ لو مقتنعة بيه وافقي يا أبلة، كلنا محتاجين تكوني جنبنا. أنا كمان يا أبلة ما أقدرش أستغنى عنك. ده من ذوقك يا مجدة. أبلة لازم تعرفي إن سامية ما بتروحش الكلية علشان تشتغل في البيت. سامية مش صغيرة وتعرف المصلحة فين. من قلبك يا أبلة؟ مش عارفة يا مجدة، لا مش من قلبي، بس هي عايزة كده. ما تتكلمش يا سي حامد، مجدة قالت لي على كل حاجة. ألف سلامة ليك، ألف سلامة. 15 يوم جزا قطعوا ظهر يا ست نعمة، واللي كمل عليا سقوط سامية في الجامعة. في داك 100 جزا، وسامية إن ما نجحتش السنة دي تنجح السنة الجاية إن شاء الله. الواحد بيقول خطوة لقدام يا نعمة، صدق اللي قال إيد لوحدها ما تسقفش. بس خلي بالك أنت من صحتك، ومسيرها تروق وتحلى. مش هتحلق إلا بحاجة واحدة في إيدك يا نعمة. شايفة حالنا بقى إزاي؟ عيان ومرمي في السرير، مغضوب عليا في الشغل. البنت هتعيد السنة، صحتها عدمت أكتر ما هي عدمانة من يوم ما طلعت النتيجة. عايزة يحصل لنا إيه أكتر من كده عشان قلبك يرق علينا؟ كده برضو يا نعمة تروحي من غير ما تشوريني؟ مساكين يا ماما، حالتهم تصعب على الكافر، غلابة حقيقي. الغلابة لهم رب، لازم حد يقف جنبهم، لازم حد يساعدهم في المحنة دي يا ماما. أنا قررت أتجوز حامد. أنا يا بابا ما عادليش مكان في البيت. سامية أنت بتقولي إيه؟ أبلة نعمة بقت صاحبة البيت وأنا بقت ضيفة، عمري ما حبقى ضيفة تقيلة على حد. البيت بيتك يا سامية، أنا اتجوزت نعمة علشان تخدمك وتريحك، عشان تاخدي بالك من دروسك وتذاكري. وش عرفك إنها موافقة على رجوعي؟ ده هي اللي مأكدة عليا أجيلك النهاردة. عزومة مراكبية عشان توريك إنها بتحبني وعايزاني في البيت، كلام من ورا قلبها. يا بنتي ما تظلمهاش، نعمة ما عندهاش لوع، حرام عليكي. عشان أثبت لك كلام يا بابا خليها هي تيجي تاخدني. انت بتضحكي على نفسك ولا عليا يا أبلة؟ البيت ده بدخولك تحرم علي، ما تتعبيش نفسك، مش راجعة يعني مش راجعة. أنا بحبك يا سامية وانت عارفة أني بحبك، قوليلي سبب واحد يخليكي تعملي كده. من فينا اللي هتبقى ست البيت؟ من فينا اللي هتبقى صاحبة الكلمة؟ انت يا سامية، اللي انت عايزاه همشيه، اللي تشوفيه انت اعمليه، وليكي عليا مش هقولك يوم لأ. خسارة يا أبلة انك ما طلعتيش ممثلة. سامية كان حيبقى لك مستقبل باهر، مستقبل عظيم. الله يسامحك يا سامية، برضو مش هزعل منك. كفاية بقى تمثيل طيبة وتسامح وقلب كبير، الحقيقة ظهرت، رسمتي خطة ونجحتي في تنفيذها، عايزة ايه تاني؟ سيبيني بقى في حالي، ما تعذبينيش اكتر من كده. لما هتكبري يا سامية هتعرفي انا عملت كده ليه. انا مش عيلة، انا في الجامعة وبعرف كل حاجة، عايزة نرجع عشان ابقى تحت رحمتك تعملي فيا اللي انت عايزاه؟ بقيت ملعوبك مفقوس يا ست هانم. مهما هنتيني وغلطت فيا يا سامية برضو هستحملك. يا عيني، مظلومة، مكسورة الجناح والناس بتدوس عليكي. إذا كنت فاهمة أنك لوحدك اللي ذكية وبتعرفي تدبري وتفكري، لا، في اللي أذكى منك كتير. إيش جاب واحدة في الجامعة الواحدة معاها ابتدائية قديمة؟ التريقة على كيفك، لكن لازم تفهمي أني مش خايفة منك، مش هربانة من مواجهتك، أنا بس بقصر الشر عشان خاطر المسكين المغشوش فيك. مفيش فايدة، مش حسيبك إلا لما ترجع معايا البيت. حاضر حاضر يا أبلة، هرجع معاكي، انت اللي وقفتي في طريقي ونويتي على الشر. انا الشاطر بقى اللي يضحك في الاخر. يا أبلة نعمة. نعم. بصفتك ست البيت الآمرة الناهية، اقدر اعرف مين دخل اوضتي؟ انا يا حبيبتي سويتها لك وغسلت حاجتك وطبقتها كمان. اظن سبق ونبهت عليكي، مالكيش دعوة بيا خالص. اخص عليك يا سامية، ده انا دلوقتي زي مامتك. كان نفسي تغلطي وتقولي الكلمة دي عشان نصفي حسابنا سوا. زي ماما؟ انت زي ماما؟ ماما اللي قتلتيها واتجوزتي جوزها؟ انا يا سامية؟ ايوة، انا وانت عارفين كويس ليلة الازمة اللي ماتت فيها كانت شافت ايه؟ شافت الغدر بعينيها، شافت اللي امنت لها ودخلتها بيتها ازاي بتخونها وبتخدعها. ما تجرحينيش اكتر من كده يا سامية. اذا كنت فاهمة ان ماما ماتت وخليلك الجو ده بعدك، انا هاخد بطارها منك، هاخد بطارها منك. اسأل مجدة يا بابا، جت لقتني مقطعة نفسي من العياط. ليه كف الله الشر؟ خير يا مجدة؟ ابدا يا عمي مفيش حاجة، دي بتدلع. أبلة نعمة يا بابا، يرضيك يا بابا تشتمني وتزعقلي؟ مش معقول. وحياتك يا بابا وحياتك، يا دوب أقول لها من فضلك يا أبلة نعمة تبقي تسوي لي قطي وتغسلي لي هدومي، اتفتحت فيا. إيه؟ ما ردتش عليها وقعدت أعمل الحاجة وأنا دمعتي على خدي. ما تزعليش يا حبيبتي، أنا هشوف بتعمل معاكي كده إزاي، حقك علي. وهدي بوسة. عن إذنك يا مجدة. نعمة نعمة، حرام عليك الكذب يا سامية، ليه توقعي بينهم؟ هتستفيدي ايه؟ اسكت يا مجدة، نار بتولع فيا لما بشوفها ماشية قدامي. يانا هي في البيت ده، مش نعمة اللي تبقى محل ماما بعد ما كانت في حكم شغلتها. تزعليش مني يا سامية لو قلت الحقيقة، متأسفة، أنا ما أقدرش أوافقك على عمايلك دي. أنت كمان واكل عقلك زي بابا؟ معلش يا مجد، الجيات أكتر من ريحات. مش فاهمة كلمة وجت على لساني. وصدقتها يا سي حامد غصب عني. البنت موت نفسها من العياط من غير سبب كده؟ لله في لله؟ دي سامية في عناية يا سي حامد، معقول أنكد عليها ولا أزعلها؟ أهو حصل. تقدر تفهميني إزاي تعملي كده؟ لازم تعرفي كويس إن سامية غالية عندي وما استحملش حد يمسها بكلمة. سي حامد، أنا كنت فاهم إن جايب لها أم مش مرات أب. خلاص خليك قاعد وبلاش تنزل القهوة علشان تشوف بنفسك. بلاش تنزل القهوة، نفس الكلام نفس النغمة. يظهر الكلام الحنين بتاع زمان كان جر رجل، وبعد ما دخلت الشبكة بنتي على حقيقتك زيك زيها، مفيش فرق. مش بنت خالتها؟ أنا ما عملتش حاجة تستاهل ده كله يا سي حامد. عندك حق، أنا اللي استاهل، أنا اللي جبته لنفسي. كويس يا سامية، بابا في الحمام وهي في المطبخ، ولسه ما تشوفي مني يا أبلة نعمة. أدي البدلة اللي بابا لابسها. وبعدين بقى حاطط المحفظة فين يا سي بابا؟ أهي، ودي كل الفلوس اللي في المحفظة. طيران بقى يا سماسم عشان تخبيهم في دلابها تحت هدومها. حرامية، هطلعها حرامية على آخر العمر. لما انت ما تعرفيش الفلوس اللي كانت في محفظتي راحت فين، مين اللي هيعرف؟ انا يا بابا. شوف بقى انت ظالمني ازاي. فين يا سامية؟ قولي له فين علشان يستريح. في دولاب هدومك يا أبلة. ايه؟ شفتها وهي بتفتش هدوم حضرتك يا بابا، وبعدين خدت حاجة كده خبتها في درج الدولاب التحتاني تحت هدومها. الكلام ده حصل يا نعمة؟ سكت ليه ما بترديش؟ لانه ما حصلش. الميات كدب الغطاس يا بابا، اتاكد حضرتك بنفسك. وهتاخدي ايه من عمايلك دي يا ساميه؟ حرام عليكي تخربي عليا. الله، انت عايزه تتخانقي معايا وبس؟ الحق يا بابا الحق، قبل عايزه تمسك فيا عشان قلتلك. الفلوس اهي يا نعمه، في دلابك مطرح ما قالت ساميه. اسمعيني يا سامية وما ترديش إلا بعد ما خلص كلام. حكاية الفلوس اللي اتاخدت من جيبي واتحطت في دلاب قبلتك أرجو إنها ما تتكررش تاني. بابا حضرتك بتشك فيا؟ نعمة ما عملتش فيك حاجة وحشة من يوم ما دخلت البيت عشان تعملي فيها كده. كفاية بقى افتري عليها. هي سلطت حضرتك عليا؟ حضرتك مصدق إن أنا افتري عليها أو أكدب عليك؟ أنا ما اسمح لكيش يا سامية تتكلم عليها بقلة أدب من هنا ورايح. لازم تحترميها زي والدتك واكتر. واكتر كمان يا بابا، الله يسامحها. قدرت تغير قلبك عليا، قدرت تكرهك فيا. انا مش قاعده في البيت، انا هروح بيت عمي. لو خرجت من هنا انا مش مسؤول عنك. طبعا كفايه عليك تكون مسؤول عنها هي. بتضربني يا بابا، بتضربني عشانها. سامية افتحي يا سامية، أنا مجدة. افتحي، أنا عايزة أتكلم معاكي. يا سامية اللي بتعمليه ده حيضر صحتك. طب افتحي، خدي صنية الأكل. افتحي، خدي صنية الأكل. لا مش هاكل، ميت مرة قلت مش عايزة أكل. يا سامية عيب الكلام. أنا عايزة أموت. يا سامية عيب الكلام ده، عيب. أيوه انا شفت ازازه السم في ايدها. ايه؟ بتحط لي منها في الاكل عشان تموتني. مش هاكل، مش هاكل. مفيش فايده يا عمي، برضو ما تدنش تفتح. والعمل اتصرف ازاي يا مجده؟ بقالها يومين على الحال ده ومش عايزه تاكل. عمي عندك مانع دكتور نفساني يكشف سامية؟ قومي يا مجدة، قومي يا حبيبتي، روحي لمك، تعرف انك كنت هنا. والنبي يا أبلة خليني قاعدة معاكي شوية، انت عارفة انها بتزعل لما بتجيني. يا أبلة نعمة، مهما حاولوا يخبوا نور الشمس لازم يبان. قلبي عندك، قلبي عندك يا أبلة. ما تخافيش علي يا مجدة، أنا واثقة من نفسي كويس، لأني ما عملتش حاجة وحشة. والحد إمتى هيحرقوا في أعصابك؟ كفاية بقى، كفاية. الشر نفسه قصير يا مجدة، ومهما طال الخير نفسه أطول. ما تخافيش، ربنا ما ينصرش ظالم أبدا أبدا يا مجدة. إذا كنت فاهم يا أستاذ إني عشان ما أطعاها تقوم تزلها عشان ملهاش حد، معاش ولا كان اللي يهين بنتي. قومي يا بنتي، قومي لمي هدومك قدامي على بيت أبوكي. يا حماتي، يا حماتي، إذا كان حصل حاجة أنا اعتذرت لها. كل كلمة حصلت وصلتني بالحرف. قومي يا بنتي قومي. أنا أسفة يا ماما لإني مش حسيب بيتي. بتكسفيني يا نعمة؟ يا ماما ما حصلش حاجة تزعلني، عمر حامد ما عاملني إلا بالمعروف. شوف يا أخويا البنت واللي بتعمله فيكي سامية دي. سامية رقدة يا ماما في السرير، هتعمل إيه المسكينة؟ والكلام اللي بيتقال كدب يا ماما، كدب. طلبت الدكتور؟ هيجي بعد العيادة، ما هديتش شوية؟ أحسن من العصر طبعا. أنا عارفة إيه اللي جرى لها البنت دي. نعمة، نعم، موقفك مع مامتك كان عظيم. أنت عظيمة يا نعمة، عظيمة. والنبي تسيبني يا سي حامد، قلبي بيتقطع علشان سامية. لا لا لا، ما تقعدش، ما تقعدش هنا، مش عايزة أشوف حد، مش عايزة أكلم حد. سيبوني، سيبوني لوحدي، لوحدي. انتوا الاتنين ما تخشوش هنا، ما تخشوش هنا. كفاية، كفاية حبيبتي، كفاية، كفاية يا سامية. اهدي، اهدي يا بنتي. لا، ما تلمسنيش، ما تحطش ايدك عليا، ما تلمسنيش. ده انا بابا، بابا يا سامية، بابا حبيبي. انتوا عايزين تموتوني، عايزين تموتوني زي ما موتوا ماما، موتوا ماما. انتوا الاتنين متفقين عليا. اخصى عليك يا سامية، تظني في بابا كده؟ هي، هي مسلطك عليا، كرهتك فيا. والله يا بنتي ما انا عارف اعمل ايه، والله يا بنتي ما انا عارف اعمل ايه. روح، روح لها، اقعد معاها عشان ما تزعلش منك. انا مش عايزه حد يقعد معي، مش ضايقه اشوف حد، مش ضايقه اشوف حد. حتى بابا؟ مش ضايقه. بابا، ايوه بابا، بابا. بس بس بابا. أنا طالب الأجازة غصب عني، بنت عيانة ولازم أقعد معاها. آسف يا سيد حامد. وشرف حضرتك، حالتها خطيرة، البنت هتتجنن، هتتجنن يا ناس. أجازاتك خلصت يا سيد. أخدها بالخصم. والشغل يا سيد مين يعمله؟ وظروف يا حضرة المدير، ظروف الشخصية أعمل فيها إيه؟ الشغل ما يعرفش ظروفك يا سيد. اتفضل باشر عملك، اتفضل، ما تعطلش مصالح الناس. انا حذرتك يا سيد حامد، ما سمعتش كلامي. سامية كانت واخدة 30 قرص منوم وحالتها لسه خطيرة يا دكتور. بعد غسيل المعدة بقت كويسة. انت تحمد ربنا ان الحالة لحقناها في البيت، لو راحت المستشفى كان بقى فيها سين وجيم. حضرتك عارف مرضها يا دكتور. انا رأيي ان في اهمال في رعايتها، ازاي تسيبه جنبها دواء زي ده؟ هو مين بيباشرها في البيت؟ نعمة. ازاي يا سيد حامد اذا كانت هي سبب عقدة البنت؟ حاضر يا دكتور، هتصرف. انا مش عيانة يا بابا، انا خفيت خلاص. ومين قال انك عيانة يا حبيبتي؟ هم المصمم ليه تديني الدواء بنفسك؟ خلاص خلاص خدي اشربيه انت. ايوة كده. حسبي حسبي يا سامي حسبي كده يا شيخة كده دلقت الازازة بتاعت الدواء. وبعدين يا بابا ده انا ما خدتش لسه. ايوة نشتري ازازة غيرها. ضروري يا بابا ضروري. بس انا يعني قصدي يعني مش عايز اسيبك. ليه؟ مش انت لسه قايل اني خفيت؟ خلاص يبقى خايف ليه؟ خليك انت وانزل انا. يا ست قلت لا بس المصيبة الأجزخانة اللي بتركب الدواء مشوارها طويل وحاخد وقت. انا جنبها ما تخافش. عشان خاطري استحمليها. يعني هي بتعمل ايه؟ لازميها يا نعمة. ما تعطلش نفسك بقى ان كنت نازل. سي حامد على مهلك في السكة ما تكرش روحك. ايه رأيك في حالتي دلوقتي يا أبلة نعمة؟ ربنا يتم جميله يا سامية. يا خبر يا سمسم أتاريكي غالية عندي قوي. طيب إذا كنت غالي عندك بصحيح جيبي لي آكل. عيني يا حبيبتي بيقولوها إيه؟ إيه؟ غالي والطلب رخيص. بس على شرط. عايزة مكرونة ولحمة مفرومة. بس أنا ما عنديش مكرونة جاهزة وعمايلها يلزموا مدة. مش بتقولي إن أنا غالي عليكي؟ وريني بقى. أصل قصدي مش معقول أسيبك لوحدك. ما تخافيش يا أبلة نعمة أنا خفيت خلاص خفيت. بابا هيزعل لو عرف إن أنا سبتك لوحدي. ومين بقى اللي هيقوله يا ست أبلة؟ أمرك يا سماسم. فين؟ فين الموس؟ راح فين؟ تحت المخدة. اهدى ايه الدم ده؟ يا نهار مش فايت ده خارج من أوضة سامية. يا سامية سامية يا خبر ده أتعب شريان. ايه ده انتحرت. الحقوني يا ناس حد يطلب الإسعاف. سامية انتحرت حد يطلب الإسعاف. حالتها خطيرة ولازم تتنقل المستشفى فورا. اتصرفوا اعملوا اي حاجة المهم تنقذوا البنت. استنى ابوها لما يجي هو اللي يقول. نتفرج عليها ودمها بيتصفى قدامنا. اتفضلوا يا حضرات نقولوها اعملوا معروف ان قولوها وانا المسؤولة. قتلت سامية. قتلت سامية. سامية أيوة قتلتها. قطعت شريانها يا حبة عين أمها. وقال إيه؟ راحت معاها المستشفى. نقل دم فورا. نزفت كتير ولازم الدم ده يتعوض حالا. إحنا حددنا فصيلة الدم. ابعتي حد يجيب الدم فورا من المعمل. بسرعة يا مدموزيل لو سمحت بسرعة. حاضر. الحالة خطيرة. ده تهريج مش معقول. دي كارثة. الثواني ليها تمن في الحالة دي. يعني ايه مفيش وليه مفيش؟ المعمل هيتصل بمستشفى تاني وان كان عندهم هيبعته. لسه هيتصل يا أنسة. مين يتحمل مسؤولية التأخير؟ حسوا بالمسؤولية يا عالم. حسوا بالمسؤولية. لو سمحت يا دكتور. أفن أنا فصيلة دم من نفس فصيلة دمها. بطاقتي أهي ومثبوت عليها فصيلة دم. فعلا فعلا. انقلوا لها من دمي. انقلوا لها دمي كله. دي شغلانة يا هانم. على الأقل هنشوف صحتك تسمح ولا لا. تسمح يا دكتور تسمح. وتكتبي إقرار بالموافقة. أكتب يا دكتور أكتب. بس انقذوها سامية. لازم تعيش يا دكتور لازم تعيش. ما تصدقش في نعمة يا حامد. ما تصدقش ممجدلة تندم. الجيران كلهم بيقول انها قتلتها. كلهم كدبين. كلهم بيتجنوا عليها. لما هتوصل المستشفى هتعرف الحقيقة. اصبر يا حامد اصبر يا حامد على ما تشوف بعينيك يا اخويا. روح انت المستشفى. لكن انا مش رايح. مش رايح. في مشوار تاني لازم اروح الاول. افتح محضر يا حضرة الضابط، افتح محضر واثبت فيه أقوالي. نعمة مراتي قتلت سامية بنتي، سبتها معاها ونزلت أجيب الدواء، رجعت لقيتها قتلاها. اقبضوا عليها، احبسوها، اعدموها. دم بنتي ما يروحش هدر، ما يروحش هدر يا حضرة الضابط. خدوه لبتر بنتي، خدوه لبترها. استعجلي المعمل يا انسه، ما اقدرش اخد دم من الست اكتر من كده. ما تشغلش بالك بيا يا دكتور، هي عامله ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل اللي علينا، النزيف مش عايز ينقطع، وعمليه نقل الدم لازم تستمر. تستمر يا دكتور. كفايه عليكي كده يا ست، بعد كده في خطور عليك. اموت انا وتعيش هي يا دكتور؟ ساميه ابوها عايزها، انا ما حدش عايزني يا دكتور. حضرتك امها؟ انا مرات ابوها. مش معقول، انت ست عظيمه، حقيقي عظيمة. وأقفل المحضر في ساعتي وفي تاريخي للانتقال إلى المستشفى لسؤال المجني عليها والسيدة المقدم ضدها البلاغ. اتفضل معايا يا سيد حامد. نروح فين يا حضرة الضابط؟ ابعت حد يقبض عليها ويجيبها. أنا لو رحت المستشفى ولقيتها هناك هرتكب جريمة. عايزني أشوف القاتل جنب القتيل واستحمل يا حضرة الضابط. اهدى يا سيد حامد وامسك أعصابك، انت بلغتنا وسيبنا احنا نتصرف. اتفضل. بصراحة بعد اللي شفته مخي اتبرجل. الست اتبرعت لها بدمها عشان تنقذها، تبقى هتقتلها ازاي؟ حرباية، حرباية بميت لون، تقتل القتيل وتمشي بجنازتك. يا ناس حرام عليكم، الست بتضحي بروحها عشان تنقذها. امها شخصيا لو كانت عايشه ما كانتش عملت كده. امنتي بالله، دي باين يا اخواتي نعمه دي بتسحر الرجاله. الراجل الغريب واكل عقله. مش عايزه تصدقي عينيكي، صدقي كلام الدكاتره يا ست ام ماجده. كفايه بقى، كفايه بقى ظلم ليها، ربنا ما يرضاش بكده. امرك يا اخويا امرك، دلوقتي نركع لها ديز ونطلب السماح. آسف، آسف جدا يا حضرة الضابط، ما أقدرش أسمح لك بسؤال سامية قبل 4 أيام على الأقل. طب نسأل نعمة حسين المبلغ ضدها. المبلغ ضدها؟ بإيه؟ هي اللي قتلت البنت. بنتك انتحرت يا سيد حامد. بنتي ما انتحرتش، نعمة هي اللي قتلتها، الجيران كلهم قالوا كده. ولما هي قتلتها تنقذها ليه؟ ما كانت تسيبها تموت. حاجة غريبة فعلا يا سيد حامد، عمري ما شفت قاتل بينقذ القتيل. ما هو اصل مش عارف، مش عارف. لا بقى، ده انا ما اقدرش اسكت اكتر من كده ابدا. مش عارف ايه يا سي حامد؟ طبعا هي اللي قتلتها، نومتها في السرير اللي جارها ده تمثيل يا حضره الضابط، عايزه توكلنا الاونطه زي ما وكلتها لنا قبل كده. مين الست دي؟ جارتنا من زمان يا حضره الضابط، وساميه بنتي متربيه مع بنتها. والكلام يكون كده من غير استئذان؟ مغلوله، مغلولة على البيت، منقوطة من اللي ما تتسمى. عندي أقوال يا حضرة الضابط، بلاش أقولها. تتفضلي في الاسم، نفتح محضر ونثبتها فيه. من يوم ما دخلت البيت يا حضرة الضابط وهي متهضاها، كانت بتضربها وبتعذبها. أنا شخصيا سمعتها بوداني دول بتهددها بالأكل. في غيرك يشهد بكده؟ ها؟ اللي هنا يعني بكذب ولا كنت بكذب؟ يمكن بكذب، ألف من يشهد يا حضرة الضابط. بس مروقة بقى، بلاش البت ماجدة بنتي، أصلها واكلة عقلها بدحلبتها. أنت السيدة نعمة حسين؟ أيوة يا حضرة الضابط. في بلاغ مقدم ضدك، عايزين ناخد منك كلمتين. ضدي أنا؟ من مين؟ جوزك السيد حامد بيتهمك بقتل بنته. أنا أقتل سامية؟ وحامد اللي بيقول كده بعد اللي عملته علشانها وعلشانه يتهمني اتهام زي ده ليه يا حامد؟ بس ليه؟ لو سمحتي، عايزين إجابة تتكتب في المحضر. ما عنديش إجابة يا حضرة الضابط. ما تضطرنيش الناس بامتناعك لأنه مش في مصلحتك. أنا مش هجاوب إلا قدامها وقدامه، واجهوني بيهم وأنا هتكلم. عايزاني أقعد بعد كده يا مجدة؟ أستنى إيه بعد اللي عمله حامد؟ معذور يا أبلة، أثروا عليه بكلامهم، وهو مش عارف مين نعمة، مش عارف أنا أقتل بنته ولا أفديها بعناية الاتنين. أبلة نعمة، أنت قلبك كبير وعودتينا على السماح. القلب الكبير اتجرح يا مجدة، جرحه كبير ما يمحوهوش غير الزمن. كويس إنك جيت يا عمي. أبلة نعمة عايزة تسيب البيت. وهي لسه ما سبتوش؟ إيه؟ مش معقول يا عمي، مش معقول ده يكون ردك بعد اللي عملته في سامية. عايزاني أقول لها إيه؟ وتشكر؟ أقول لها كتر خيرك اللي ما خلصتيش عليها؟ إيه؟ مش هرد عليك دلوقتي يا حامد، لما يخلص التحقيق نتحاسب ونشوف مين اللي غلطان فينا. لا كلام ولا حساب، اللي بيننا خلاص انتهى، ورقتك هتوصلك عن طريق الاسم. عرفت يا سامية، عرفت ان بابا طلق قبل نعمة. اخيرا اخيرا ناري بردت وبالي هدي. سامية انت لسه بين اياد الله، رعيه يا سامية علشان يكمل شفاك. بابا طلق قبل نعمة علشان متصور انها قتلتك. قتلتني بالحياة، موتتني، خلت جثتي قدامها في البيت تتشفى فيها. انت عارفة كويس ان انت اللي انتحرت يا سامية، انت عارفة ان قبل نعمة ملهاش اي ذنب. يمكن ملهاش ذنب النهاردة، لكن ذنوبها كتير في اللي فات. قبل نعمة انقذتك من الموت يا سامية، إن كنت لسه عايشة فده بفضل ربنا بفضلها. يا سلام، هتكون عملت إيه يعني؟ بلاش أنا أحكيلك، الممرضة اللي حضرت العلاج تحكيلك. احكي لها من فضلك يا أنسة نرجس. ها، قلت إيه يا سامية في اللي سمعتيه؟ الدكتور نفسه كان عايز يكلمك في الموضوع ده. سامية حبيبتي، حكمي ضميرك، بلاش حقدك عليها، يعميكي عن الحقيقة. وكمان أنا مرضاش إن صاحبتي تبقى وحش مش إنسان. سامية اتكلمي يا سامية، اتكلمي. مجدة أنا عايزة أشوفها يا مجدة، عايزاها تصفي الحساب اللي بيننا قدام الكل. والنبي ومن نبه نبي، يبقى ما عندها دم لو جت. انا لا يمكن اقابلها. عندك حق يا اخويا، تقابلها ازاي بعد اللي عملته ده؟ هنقابلها كلنا يا بابا. ايه؟ المفروض هي اللي تخاف تقابلنا، مش احنا اللي نهرب منها. ده مش هرب، انا اخاف ما امسكش نفسي اقتلها اخنقها. خساره يا اخويا، خساره تضيع نفسك في واحده زيها ولا تسوى. ربنا يسوقك يا مجده. مالها مجده يا اختي؟ راحت تجيبها، ما اعرفش اتاخرت ليه. يا خرابي، طب لما تيجي البت دي ازاي تروح لها وانا منبهه عليها ما تحطش لسانها على لسانها؟ اتفضلي يا قبلة، اتفضلي يا قبلة نعمة، اتفضلي. اهلا اهلا يا قبلة نعمة. يا اختي دي بتقول لها اهلا يا قبلة. تعالي تعالي يا قبلة جنبي، عايزاكي في كلمتين. يا خرابي انا مش طايقه اقف. ولا انا، ما حدش يخرج الا لما اخلص كلامي. بابا، انا يا بابا اللي قطعت شريان ايدي. ما تقطعنيش ارجوك، انا اللي دلقت ازازة الدواء وما خدتوش عشان تنزل تجيب لي غيرها، وانا اللي طلبت منها اكل عشان تروح المطبخ، وكنت مخبيه الموس من الصبح تحت المخده عشان اقطع شرياني. قبل نعمه مظلومه يا بابا. سامية بابا، انا قبلها خدت الحبوب عشان انتحر، والدكتور سمعها بنفسي وهو بيقول لك ممكن تكرر المحاوله. الغل والحقد سموني، هدوا أعصابي، لكن دلوقت بعد هي ما أنقذتني لازم أقول الحق، لازم أقول الحق يا بابا. سنة سوخة دي بتبوس إيدها يا أختي. يا لهوي، ده أنا لو بوست إيدها صبح وظهر وليل وطول العمر مش هرد لها جملها. أبلة نعمة. أيوة يا سماسم. أنت فين يا أبلتي يا أمورتي؟ تعرفي أنك وحشتيني من الصبح لحد دلوقتي. يا مياسة، بالساعة لسه ما جاتش اتنين. طب بصي يا أبلة. إيه دول يا سامي؟ الأسورتين بتوعك اللي أنت بعتيهم عشان علاجي، كنت محوشة قرشين في البوسطة، رحت سحبتهم وجبتهم لك بيهم. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وانت كمان يا أبلة، هي أحلى أبلة في الدنيا. إلا ما حد افتكرني يا ولاد الإيه انتوا. ويخليك لينا يا سي حامد. اسمك نعمة وانت نعمة بصحيح. اكسفني بقى قدام سامية. كنتم مع أبلة نعمة الأم الثانية. صور الشخصيات نعمة سميحة أيوب، حامد محمد السبع، سامية سميرة عبد العزيز، مجدة مجد علي، فتحي جلال توفيق، أم مجدة ليلى فهمي، أم نعمة ناهد سمير، أم حلمي ليلى صابونجي، رجاء سهير رضا، بالاشتراك مع هندام محمد، نظير عبد الجابر، سيد القاضي، فكري صادق، نعيم فهمي، ومحمود كامل. الهندسة الصوتية أحمد حمود. الأم الثانية كتبها عصام الجنبلاطي وأخرجها فاروق لطيف.